شو مالها الزينة الظاهرة؟ وخيام قضية الوجه والكفين. طيب احنا بدنا نقول لماذا خص الوجه والكفين في قضية الزينة؟ ليش يعني الوجه والكفين؟ الوضع موضوع الفتنة وموضوع الجمال، صحيح. يعني أنا لما بدي أروح أخطب بدي أتزوج، مش خطبة ولا خطبة؟ خطبة، لما أروح أخطب أيوة مش أخطب، الخطبة يعني خطبة جمعة. الآن عندما يذهب أحدنا إلى خطبة امرأة، لا مش مسموح له الوجه والكفين. الوجه للجمال، طب والكفين ليش يعني؟ الله أكبر، أنتوا بنات ومش عارفين؟ هذا مشكلة خطيرة، عشان يشوفك ناصحة ولا مش ناصحة. من الإيد بتبين إن هي جثتها، طبعا هي لما تكون قاعدة بيشوف مدى الجسم، يعني بيعرف بنية الجسم من الإيد، إيدها صغيرة، إيدها رفيعة، إيدها سمينة، إيدها كذا. وبالتالي اليد والوجه دليل، الوجه دليل الجمال واليد دليل بنية الجسم. على طول كيف كيف؟ كيف؟ وين الدليل انه بشعرها؟ لا دير بالك يا بنت. حرام شرعا انه انت تقابلي اي رجل الا كما انت الان. هذا المسموح لك فيه. لا لا لا. شوفي الان انا رسالتي، قلت لك رسالتي الدكتوراه الزواج والصحة الجنسية والانجابية في ضوء القرآن. يعني متكلم عن كل ما يتعلق حتى التلصص على المرأة، انا كاتبه في الرسالة. يجوز الرجل التلصص على المرأة ويرى منها ما لا تحب، بس فوين؟ لما تكون في شغل، لما تكون في عمل، لانه هي بتكونش منتبهة لك. يعني مش عارفة انك انت جاي، واحد جاي يخطبك مثلا الان، واحد في فيها بتشتغل مثلا في مدرسة او بتشتغل في مؤسسة وعاملة، وهو عرف انه هذه بنت فلان، يعني فتاة طيبة متدينة وكل شيء، لكن المواصفات العامة والاخلاق العامة عرف، سأل عنها، لكن بده يشوف شكلها. فبالتالي لما عند الخطبة، عندما يذهب، ما هي بتيجي وملفة حالها وبتقعد وبتقدم كوبايه الشاي وبتقعد تحكيش، لكن ما شافهاش وهي ماشية، ما شافش طريقة مشيتها طبيعتها. فالآن وهي بتشتغل بشوف اللي، فأباح الإسلام القضية الآن. أو بعض قال مطاردتها، لأنه بعض الصحابة، يعني هذا موضوع يطول الصحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا اتبعها، يعني امشي وراها عشان يشوفها بتمشي، يعني طريقة المشي. أحيانا الرجل برضو بحب في بيحبش من واحد يختلف لواحد تاني، بيشوفش بحبش يكون في لها يعني وضع معين في المشي، فبالتالي انه بشوف شكلها، بشوف كسمها، بشوف طولها، بشوف كذا، فبالتالي هنا التلصص اللي بيغن. بعضهم اباح، قال انه يعني لو طلع فوق سطح وشاف كذا، لكن هذا ضعيف ولا اصل له. يعني اجاز، يعني كيف يعني؟ ان هي بتشتغل في بستان او في في في بيت، بتكون اللي زيها تو ما بتتكلم الاسماء بنت مرثد في قضيه نخيل، فهي بتتخفف من بعد اللبس. قال اجاز البعض ان يرى منها ما لا تكره، عشان هو اذا قصد ايش مينه الزواج. لكن العلماء الآخرين رفضوا، قالوا بصير هذا مدعاة لكل واحد فاسد، إنه يقول أولاوي مسكوا أنا بدي أتجوز، بصير شفتي ليش؟ فبالتالي هذا مرفوض، وليس رأي الجمهور. رأي الجمهور إحنا بنأخذ به الوجه والكفين. ولهذا انتبهي بس شوي، لهذا حتى يحرم على الخاطب أن يجلس بمخطوبته حتى لو بعد الموافقة. يعني بنفعش أنت دون عقد قران تقعد أنت وياه تنفردي عن فراد، تقعدوا حتى إن شاء الله في الصالون وقلك موجودين وكلهم قاعدين بعيدين، يعني هم وحطونكم بالصالون الاثنين قاعدين مع بعض، ممنوع. ليش؟ لأنك أنت عليه زي الأجنبي، يعني بنفعش تقعدي معايا وتقعدي مع أي إنسان. لذا إحنا حتى في اللقاء إحنا ليش حريصين دائما بنقول للطالبات، أي طالبة تيجي تسأل في المكتب ممنوع تيجي لحالها، بنقول تعال انتو زميلتك، تعال انتو واحدة تانية، خوفا من باب الاحتياط والوقاية، مع انه انتو زي بناتنا، لكن ومع ذلك من باب الاحتياط والوقاية انه يكونوا اللي اكثر من كذا، حتى لا يكون خلوة، لانه مش ما فيش عقد قرار. خلينا احنا نمشي في الموضوع. فالزينة، لما اقول لك اذكري انواع الزينة بدك تبيني ايش ماله. طب لكن لو قلت لك الا ما ظهر منها، طبعا بنقول الوجه والكفين، وبنقول كمان الشواء اللي هن الزينة الظاهرة. شفتوا الآن ليش؟ إلا ما ظهر طلع الذي تدعو الحاجة إلى ظهوره، وهو ما لا يمكن إخفاؤه، وقيل المراد به الوجه والكفين. طب إيش الفرق بين ما لا يمكن إخفاؤه والوجه والكفين؟ إيش اللي ممكن أنت زينتك اللي مش ممكن تخفيها؟ اخفيها، الله يفتح عليك، أنت على العين مش حاطة غطا راس؟